الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي ولد عمره 2.5 عامان ونصف ولا يعرف للطاعة طريقة، فما نصائح الإسلام في التربية لهذا العمر؟ ولا يعرف للطاعة طريقة، فما نصائح الإسلام في التربية لهذا العمر؟ ومتى أبدأ بتعليمه الصلاة والقرآن؟ وهل يشترط أن يعي لما يقول من كلام المولى عز وجل حتى يحفظ؟ الحمد لله، لا تستعجل بهذا الطفل الصغير، فلا يزال ذا سنتين، فلا تستعجل به لا في الذهاب به إلى المسجد ولا أمره بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا مثل هذه التعليمات الشرعية والتربية الدينية لا تكون في مثل هذا السن، وإنما تكون بعد التمييز حتى يتعقل الصبي المطلوب منه ويتفهم المراد ويعرف حقيقة الكلام وينزل التربية منزلتها. فلا تستعجل بولدك، بارك الله فيك، في مثل هذه السن المتقدمة من عمره بتعليمه شيئا، ولا بزجره ولا بتخويفه ولا بالذهاب به معك إلى المسجد حتى لا يكون سببا لإيذاء المصلين، حتى يميز. فإذا ميز تبدأ تعطيه التعليمات وتعطيه الشرائع وتعوده على الأدب مع الكبار وتعوده على الأخلاق الفاضلة، وهكذا، والله أعلم.